الجزء الثاني: حالات نفسية أخرى ذات صلة بالكفر. الفصل الخامس: الإلحاد السطحي. قصة الشخصية: لا يوجد معيار نفسي للإلحاد يمكن أن يكون كاملا دون فحص ضحالته الكبيرة وفحص أكثر لأشكاله الشائعة. دعني أبدأ مع حالة التاريخية الخاصة. فبعد التربية المسيحية الضعيفة أصبحت ملحدا عندما كنت في الجامعة، في جامعة ميشيغان في خمسينيات القرن العشرين، وبقيت على ذلك حتى تخرجي الدراسي في جامعة ستانفورد. وفي سنيني الأولى كعالم نفس متدرب شاب في جامعة نيويورك أعدت اكتشاف المسيحية في أواخر العقد الثالث في بيئة العلمانية لعلم النفس الأكاديمي في مدينة نيويورك. أحد الانعكاسات التي رأيتها أن أسبابي في أن أصبح ملحدا شكاكا وأحافظ على ذلك من عمر 18 حتى أصبحت في 38 كانت سطحية بالكامل وتفتقر لأساس روحي وفكري جدي. وعلاوة على ذلك اقتنعت أن هذه الأسباب شائعة بين الأمريكان، خصوصا في المجتمعات الفكرية والأكاديمية والفنية والإعلامية. وكطالب لعلم النفس دعمتني الأفكار العامة المتنوعة في إلحادي، الجدال الموصوف هنا بأن الإله هو إسقاط للحاجات النفسية خصوصا الحاجات الطفولية كان هو ما تبنيته. كان دعم هذا التفسير النفسي يشكل نقدا ثقافيا أو إنسانيا للإيمان أيضا. لست متيقنا أين تعلمت ذلك، على الرغم من أني أتذكر استمتاعي بدرس في جامعة ميشيغان يلقيه أستاذ ملحد جهرا عن علم الإنسان. كما آمنت بالتطور بما فيه تطور الرؤية الكونية، بدا لي أن الإنسان البدائي كانت له آلهة وأرواح بأنماط متعددة. في هذا الطور الحياتي سكنت الآلهة عديدا من المناطق الطبيعية، فصول الربيع والأخشاب والحيوانات المؤثرة والأحجار المميزة الكبيرة وما أشبه ذلك، في حين كان للثقافات الأكثر تقدما نوعا ما آلهة أقل، لكنها ما زالت تعتمد تعدد الآلهة. وفي زمن ما كان عند اليونان والمصريين عدد قليل من الآلهة نسبيا مع السلطة الواضحة الخفية، ثم قدمت اليهودية نموذج التوحيد كملخص طبيعي لهذا التقدم من التعددية إلى الأحدية. وبالطبع فإن الجواب النهائي بالعقل الحديث الناضج كان التخلص من اللاهوت جملة واحدة لفهم العملية كاملة كشكل من النضوج أو التطور الفكري. وبذلك فإن التطور من تعدد الآلهة الكثيرة إلى عدد قليل منها إلى إله واحد إلى عدم وجود إله أساسا بدأ أنه تطور تاريخي ومنطقي. طبعا لم أتحقق من الدليل على هذه النظرة بشكل جدي أو أستفسر عنها بأي طريقة، بدا لي فقط أنها صحيحة وواضحة. ولو قمت بأداء ما يجب من البحث حتى بالعودة إلى خمسينيات وستينيات القرن العشرين لكنت استنتجت أن نموذج التطور أو التقدم ببساطة لا يتوافق مع البيانات، وفي حال كان موجودا فإنه يجب أن يعكس أي شيء. ثم جاءني الآن الدليل الذي يدعم الادعاء بأن الإنسان الباكر كان على العموم موحدا، حيث إن المعتقدات الدينية لمعظم القبائل البدائية التي لدينا معلومات عنها تحافظ على هذه النظرة. أشار أندرو لانغ قبل سنين من وضع فرويد للنظرية الدينية إلى أناس بدائيين جدا مثل السكان الأصليين لأستراليا لديهم دين فيه إله أسمى أو فوق الجميع، ليس شبحا لشخص ميت ولا توجد آلهة أدنى منه تملك قوة عظيمة. وحديثا ذكر إي أو جيمس وهو باحث بارز للديانات الأولى أن لانغ وولهم شميت وزملائه أثبتوا أن فكرة ذلك النوع من الإله الأعلى الواحد هي سمة أصيلة في الأديان البدائية غير الملوثة بغيرها، تتكرر بين معظم الناس البدائيين مثل القبائل المحلية في أستراليا والفوجيانز في جنوب أمريكا وقبائل كاليفورنيا في شمال أمريكا والسود الأصليين وباقي الزنوج في أفريقيا وفي أي مكان آخر. عموما هذه القبائل الموجودة في معظم البيئات السيئة قلدت جيرانها الأكثر تقدما، وتلك إحدى العلامات على بدائيتهم. هذه الحضارات هي حضارات البشر جامع الطعام، ومن ثم طوروا فنون الزراعة، وأي طريقة صيد كانوا يستخدمونها كانت بدائية جدا. ذكر شميت أن اسم الأبي يستخدم للشخص الأعلى الكائن في كل منطقة وحيدة في الثقافات البدائية، وقد وجدناها على شكل الأبي ببساطة، كما وجدناها بالشكل الفردي أبي والجمع أبانا. طبق أيضا اسم الخالق، لكنه لم يكن له وجود عند الجميع. الاسم الشائع الثالث للكائن الأعلى هو إله السماء أو سيد السماء. بالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى هذه الشخصية على أنها مستقيمة جدا. مسؤوليته الوحيدة لأي شيء سيء روحيا هي مقته ومعاقبته. تتحدد الحياة الروحية لهذه القبائل البدائية بشكل كبير بفهمهم للكائن الأعلى الجيد روحيا، الذي ينظر له على أنه المسؤول عن العقاب والثواب. ادعى بعض علماء السلوك مثل أشمات أن معظم الناس البدائيين الذين لدينا معرفة عنهم يعرضون شكلا ما من التوحيد البسيط، على الرغم من أن هذه الإشارة محل جدل. بالنسبة لهدفنا، نحتاج فقط لملاحظة الموجودات غير المتنازع عليها، والتي خلصنا بها إلى أن أكثر وربما معظم الناس البدائيين هم موحدون بالمعنى السابق. ومن هنا لا يوجد نموذج تطوري يمكن أن يجعل التوحيد مرحلة متأخرة نسبيا من التطور يمكن القبول به في الواقع التجريبي. في الحقيقة، لاحظ عديد من المعتنين بالخلفيات المختلفة الذين انتبهوا للتوحيد البدائي لهؤلاء الناس البسطاء شبهه الكبير باليهودية والمسيحية والإسلام بهذا الخصوص. يبدو أن تعدد الآلهة وتكاثرها بدأ عندما تقابلت الثقافات أو القبائل واختلطت ببعضها البعض، خصوصا عندما كانت قبيلة ما تغزو قبيلة أخرى. وبالتوسع يبدو أنه ظهر بتحول الثقافات في الإمبراطوريات السياسية، بحيث أصبح عدد الآلهة أكبر. يمكننا أن ندعو هذا تأثير بانتيون، فكان يحل السلام مع القبائل المجاورة أو القبيلة المغزوة بإضافة آلهتهم المهمة لقائمتك. من هذا المفهوم كان التغير التاريخي الديني عموما إحدى وسائل التفويض أو الارتداد. انتقلت تلك الثقافات من إله واحد إلى بضعة آلهة إلى آلهة متعددة، وفي النهاية وفي الفترة الحديثة يكون لكل شخص إله. لا يوجد شك بأن هذا تبسيط مبالغ به، لكنه يبدو أقرب للحقيقة من نموذج عدم النضج. ضمن هذا السياق، كانت اليهودية استثناء جديرا بالملاحظة، ويمكن أن تفهم كعودة للحياة الأصلية من التوحيد البسيط، وهي حالات في الثقافات الأكثر تقدما. وفي هذا سقط العبريون القدامى. في الحقيقة، نرى كثيرا في تاريخ اليهود كيف أضعفت العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع باقي الحضارات بشكل مستمر توحيدهم بتقديم آلهة جديدة مثل بعل وعشتروت. ومرارا اضطروا في وجه الضغوطات الاجتماعية والسياسية للعودة إلى التوحيد للمحافظة على إيمانهم وهويتهم الثقافية. لكن العوامل الأساسية الداخلة في جعلي ملحدا، بالرغم من كوني سابقا غير واع تماما لها في ذلك الوقت، لم تكن فكرية، إنما اجتماعية وفلسفية. لقد اتجهت لتلك العوامل حيث إنها نادرا ما تناقش، على الرغم من وجود سبب جيد للإيمان بأن العوامل الاجتماعية النفسية لها تأثير أكبر بكثير من النقاشات المنطقية، على الأقل بالنسبة للعديد من الناس. التحضر العام. كانت الصعوبة الاجتماعية الشديدة هي العامل الدافع الهام في شبابي. كنت محرجا بعض الشيء من كوني من الطرف الشرقي، حيث إنهم يبدون لي بشكل كبير أغبياء وضيقي الفكر وقرويين. لم يكن أمرا رومانسيا أو مؤثرا كوني أنتمي إلى سينستي بولاية أوهايو، ومن خلفية مبهمة خليطة من الألمانية والإنكليزية والسويسرية. علاوة على ذلك، وإلى جانب الهروب من الغباء، وبالنسبة إلى ماضية الاجتماعية عديمة القيمة، رغبت في أن أكون جزء من العالم العلماني الجديد الفاتن الذي كنت أتنقل فيه، وأن أكون مرتاحا فيه. أنا متأكد أن مثل هذه الدوافع تؤثر بشكل كبير في الشباب المتنقلين بشكل متصاعد في القرنين الأخيرين. إن التفكير بالغيتو اليهودي والإيطالي الذي هرب منه عدد كبير من الأمريكان، أو التفكير بالوصول الشبابي الأخير إلى نيويورك الذي كان يكبحه الآباء الأصوليون، قد دفع كنوع من الضغط الاجتماعي كثيرا من الشباب إلى الابتعاد عن الإيمان بالإله وكل ما يتعلق بالإيمان بالرموز والمواريث. تذكرت حلقة دراسية صغيرة في كليتي عبر فيها كل فرد في وقت ما عن هذا النوع من الإحراج والاستجابة للضغط للتحضر في الحياة الحديثة. حاول أحد الطلاب الهروب من خلفيته المعمدانية الجنوبية، وآخر من طفولته في المورمون، إلا أن الثالث كان يحاول إبعاد نفسه عاطفيا وفكريا وحتى جسديا أيضا عن الغيتو اليهودي في بروكلين. أما النمط الرابع فكان أنا. الاندماج الاجتماعي Socialization. أحد الأسباب الأخرى الأساسية للكون ملحدا كان رغبتي في أن يقبلني العلماء ذو القوة والتأثير في مجال علم النفس، خصوصا أني رغبت في أن يقبلني الأساتذة في الكلية. وكطالب خريج كنت جاهزا بشكل كامل بالثقافة المحددة للبحث الأكاديمي النفسي. من ناحية أخرى، قد لا يوافق أساتذتي في جامعة ستانفورد بشكل كبير بين أنفسهم على النظرية النفسية، حيث جمعت بشكل كبير بين شيئين: طموحات مهنتهم الشديدة ورفضهم للدين. وكما تعلمت كيف أرتدي مثل طلاب الجامعة بانتقاء الألبسة المناسبة، تعلمت التفكير كعالم نفسي ملائم يتبنى المواقف والأفكار الصحيحة وهي إلحادية بطبيعة الحال. رغبت مع وجود بعض العوائق لمهنة الاحترافية أن تكون عندي هذه الأفكار. الاستقلال الشخصي. منذ الحرب الأمريكية للاستقلال والثورة الفرنسية تبلورت رغبة جامحة في الاستقلال أكثر في المجتمع الغربي، وشاعت بعض الأفكار مثل أن يكون الشخص متفردا وأن يكون مستقلا ذاتيا وأصيلا. وقد أصبح الالتزام بعبارة لا أحد يملي علي ما أفعل من الناحية الفكرية مصطلحا له احترامه بشكل واسع، وأصبح نموذجا للثقافة الحديثة. مثل تلك المواقف كانت ملائمة جدا وبشكل كبير لنفسية الشباب الذكور. يعمم هذا النوع من المواقف بسهولة في التحرر من كل القيود، وبذلك يدعم رفض معتقد الإله. بالنسبة لي، كما من المفترض أنه بالنسبة لكثير غيري، كان تحولي للإلحاد جزءا من الاستقلال الشخصي مع رومانسية الاستقلال الذاتي. الإقناع الشخصي. وفي النهاية كانت هذه القائمة من الضغوطات السطحية سبب إلحادي، لكنها مع ذلك عقلانية قوية. فلكي أصبح ملحدا كان واجبا علي أن أدرج إقناعا شخصيا بسيطا. الحقيقة هي أنه من غير المناسب أبدا في عالم اليوم الوثني العلماني المفرط أن يكون الشخص مؤمنا ملتزما. كان بودي أن أترك العديد من الأمور السارة، يمكنك تخيل ذلك، وكان ذلك غير مرغوب. وإلى جانب ذلك، فإن الدين يأخذ بمبدأ التعامل الجيد مع الوقت، ليس فقط في صباح أيام الأحد حيث تستدعي الممارسة الجدية لأي ديانة القيام بأكثر من ذلك. توجد خدمات كنسية أخرى إضافة إلى وقت الصلاة وقراءة الكتاب، ناهيك عن الوقت اللازم لمختلف أنواع الأعمال الجيدة. لقد كنت مشغولا بشكل كبير جدا بمثل تلك النشاطات المستهلكة للوقت. مثال آخر عن حالتي مورتيمير ألدر، المولود عام 1902. قد يظن المرء أن القضايا السابقة مقيدة بشباب ساذجين مثل ما كنت في عشرينياتي، لكن الأشخاص الأكثر نضجا من كلا الجنسين قد يفكرون بنفس الطريقة. وبالمحصلة، إن لم يكن هناك إله، أي إن كان الإلحاد صحيحا، فهذا يعني أنه لا توجد حياة بعد الموت ولا جنة ولا نار، كما أشار دوستويفسكي: إذا كان الإله ميتا فإن كل شيء مسموح. وعلى مستوى أدنى، فإنني فهمت الرسالة على أنها تمتع قدر استطاعتك. على سبيل المثال، كان سبب شيوع النتائج الإلحادية والمادية لنظرية التطور لداروين هو أثرها في سلوكنا الجنسي، كما بيّن ستانلي جاكي قائلا: لم يعترف غير ألدوس هوكسلي بأن الداروينية قدمت الرخصة الجنسية كمنفعة مباشرة تأتي من تصديق كتاب أصل الأنواع. شكل مورتيمر أدلر مثالا عن حاله، وهو فيلسوف وكاتب ومفكر وأستاذ لسنين عديدة في جامعة شيكاغو الأمريكية. أمضى معظم حياته يفكر بالإله وبالأمور الدينية. في أحد كتبه كيف تفكر بالإله دليل لوثني القرن العشرين، أحكم أدلر بقوة الجدال حول وجود الإله، وفي الفصول الأخيرة اقترب كثيرا من قبول وجود إله حي، لكنه تراجع في النهاية، بقي بين الجماعة الكبيرة ذات عدم الالتزام الديني. ترك أدلر انطباعا بأن مشكلته هي مشكلة رغبة أكثر من كونها مشكلة فكرية. في سيرته الذاتية وحين استكشافه أسبابه في التوقف مرتين قبل الالتزام الديني الكامل، اعترف أدلر بأن الجواب يقبع في حالة رغبة الشخص وليس في حالته الفكرية. هو يعرف أنه لكي أصبح متدينا بشدة قد يتطلب الأمر تغيرا جذريا في طريقة الحياة بديلا أساسيا في الأشياء النهائية لتكون غاية. ولقد أقر أن الحقيقة البسيطة للموضوع هي أنني لا أتمنى العيش بحيث أكون شخصا متدينا بصدق. لدينا هنا حالة فيلسوف ناضج واضحة الدلالة على أن كون الشخص متدينا بشكل جدي قد يكون صعبا، أو على الأقل يسبب له الكثير من المشاكل. في حالة الخاصة أرى الآن أن حاجة الاجتماعية للاستيعاب وحاجة المهنية لأكون مقبولا كجزء من العالم النفسي الأكاديمي وحاجة الشخصية الاستقلالية والطريقة المقبولة للحياة هي الأسباب التي اخترتها لأكون ملحدا. ومن هنا فإن الأساس الفكري لإلحادي مثل الكثيرين غيري يظهر بعد إعادة النظر أنه أكثر ضحالة من المنطق الموضوعي. الفصل السادس: الإلحاد والتوحد توسع أكثر للنظرية. الإلحاد والتوحد توسع أكثر للنظرية. ونتطرق الآن إلى دراسة أنواع جديدة ومهمة من العلاقات الإنسانية الباكرة التي تدفع المرأة وبدرجة كبيرة للإلحاد، ونجد صداها في السير الذاتية للأشخاص الذين استشهدنا بهم سابقا. والأهم من ذلك أن دراسة هذه العلاقات تسمح بتوسيع النظرية في مجال جديد، حيث يركز النموذج القائم على الأب المعيب على المعاناة الفعلية للطفل خلال فترة تربيته، أو بالأحرى حصول قصور في تربيته، بينما التوسع في دراسة مرض التوحد يوصلنا كما هو معروف إلى عوامل حيوية أو طبيعية له. اضطرابات طيف التوحد. أصبح مرض التوحد في العقود القليلة الماضية من الأمراض المألوفة، وتوصيفه اليوم معروف بدقة، وعلى ضوء هدفنا من البحث سوف نركز على النزعة السائدة لمرضى التوحد في ملاقاتهم صعوبات كبيرة في التواصل مع من حولهم من الأشخاص، فهم عاجزون عن تطوير علاقات مع الإنسان السوي، وعوضا عنها تكون علاقاتهم ضعيفة نسبيا أو منعدمة تماما. والتفسير المعروف لمعاناة هؤلاء الأطفال المصابين بالتوحد هو أن لديهم مشكلة كبيرة في فهم أن الآخرين يفكرون، ونتيجة لذلك فإن لديهم صعوبة كبيرة في بناء علاقات مع آبائهم ومقدم الرعاية لهم والآخرين عموما. وبشيء من التفصيل يواجه هؤلاء الأفراد صعوبات في فهم نوايا الآخرين وعواطفهم، أي أنهم كأفراد يميلون إلى رؤية الآخرين أشياء مجردة من الحياة العقلية، وغالبا ما يوصف هذا العجز في فهم الآخرين والتواصل معهم بأنه العمى العقلي أو أنه عدم القدرة على تطوير نظرية العقل. في بداية مناقشتنا للتوحد تجدر الإشارة إلى أن هذا العجز الذي يعاني منه مريض التوحد غالبا ما يلاحظ بداية عند فشل الطفل في التواصل مع أمه، بيد أننا سنركز اهتمامنا على العجز في بناء العلاقات وعلى العمل العقلي كسمة عامة لهذا المرض. ومع الوقت يصل هذا الإرباك إلى تواصله مع أبيه حتما، ومن ثم مع الآخرين عموما. وباختصار سيصيب العمل العقلي جميع علاقاته مع الآخرين بالشلل أو الإرباك، ومن ضمنها كما سنرى علاقته مع الله. ومن المهم جدا أن نعرف أن مرض التوحد يظهر تمايزا شديدا بين الجنسين. وقد وصف بارون كوهين مؤخرا ميل مرض التوحد إلى رؤية العالم يتكون من أشياء لا من أشخاص بأنه الفارق الأساسي ما بين أدمغة الذكور وأدمغة الإناث، وهو أن الرجال عادة ما يكونون أكثر اهتماما بالأشياء أو الأجساد مقارنة بالنساء، إضافة إلى تفكيرهم المنهجي حول الأشياء، في حين أن النساء أكثر اهتماما بالأشخاص مقارنة بالرجال، وكذلك أكثر ميلا للتفكير بالمشاعر والعلاقات. وبالطبع هناك كثير من التداخلات بين الرجال والنساء، فمعظم الرجال يدركون تماما قيمة تواصلهم مع الآخرين في علاقات شخصية مهمة. ومع ما سبق وحسب رأي بارو كوهين أنه ينظر للأطفال المصابين بالتوحد بأنهم يعانون، إذا صح التعبير، من فرط انزياح أدمغتهم نحو النمط الذكوري. ومن الجدير بالذكر أن الأطفال المصابين بالتوحد يكونون ذكورا في كثير من الأحيان وبنسبة تصل إلى 3/4 الإصابات. ومن المهم أن نعلم أيضا أن مرض التوحد في حالته الشديدة يعد الأسوأ من طيف من الحالات بما فيها متلازمة سبرغر، وأولئك المصنفون بالإصابة بالتوحد الوظيفي الشديد HFA ويشار ب ASD إلى الذين يعانون من أي اضطراب من طيف التوحد. اضطراب طيف التوحد ASD. جرت مؤخرا بعض الدراسات حول المعتقدات الدينية لأولئك الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ASD، فقد كتب ديلي أنه لاحظ وجود ارتباط وثيق بين البالغين الوظيفيين المصابين بدرجة متقدمة من التوحد من جهة، ونقص المعتقدات الدينية وخاصة الإلحاد من جهة أخرى. ونرى أن تفسير ديلي يدعم المخطط العام للإلحاد الذي قدمناه هنا، والتركيز هنا أساسا منصب على نموذج الأب المعيب، حيث ينظر إلى سلوك الأب السيء أو المعيب بأنه يهيئ الظروف لرفض كل شيء يمكن أن يرتبط بالأب بما فيه الاعتقاد بالله. الإلحاد والتوحد. يمكن أن تنشأ العلاقة السيئة أو الضعيفة مع الأب نتيجة ضعف في العلاقات أو نتيجة عمى عقلي موروث يبتدئ بها الطفل حياته البائسة. التوحد حالة مبكرة في الطفل تحرمه كليا أو تعيقه بشدة من إنشاء علاقة أو صلة مع أبيه ومع الناس عموما. وبما أن المعتقدات الدينية على الأقل في الديانتين المسيحية واليهودية يقتضي وجودها بناء علاقة مع الذات الإلهية، وأن الذي يعاني من مرض التوحد يعاني من صعوبة إنشاء علاقة مع أي أحد، سيكون من الصعب جدا عليه أن ينشئ علاقة مع الله وأن يستوعب المعتقد الديني. فعلى سبيل المثال يفسر أغلب المسيحيين دينهم بأنهم امتلاك قاعدة شخصية وتجريبية قوية تربطهم بالله الآب ويسوع الابن والروح القدس، وهذه العلاقات هي جوهر حياتهم الدينية. لقد كانت الديانة اليهودية من عهد إبراهيم وموسى والأنبياء دائما متصلة بشدة بالله بعلاقة بين أفراد من اليهود وبين عمومهم. أنا لا أتجاهل الكم الهائل من علم اللاهوت المنطقي والمنظم اللذين أنتجتهما هاتان الديانتان، ولكن أريد أن أؤكد على أن الطبيعة الحية لهاتين الديانتين متأصلة في العلاقات. فإذا كان لدينا شخص مصاب بصمم النغم، فمن البديهي أنه لن يستطيع الحكم على نوعية وأهمية موسيقى ما، أو أنه قد ينكر حتى أن الموسيقى أصوات متميزة عن غيرها. وبالمثال شخص مصاب بصمم العلاقات بمعنى أعمى العقل أو انطوائي للغاية، هل سيكون قادرا على فهم وجود ذات إلهية وعلى فهم الأديان المتعلقة بهذا الإله؟ ومن المثير للاستغراب أن العديد من البالغين المصابين باضطراب طيف التوحد ASD يملكون فكرا تجريديا وتنظيميا منطقيا شبيها بالميزات والخصائص الفكرية التي تزدان بها عقول العلماء وخبراء الرياضيات والفلاسفة وغيرهم. وكما ذكر أن لديهم حياة عقلية هي أكثر شيوعا في الرجال منها في النساء، وتشمل الخصائص النفسية المرتبطة بمرضى المستوى العالي من اضطراب طيف التوحد التوحد الوظيفي الشديد HFA، التفكير الحر في المتحجر والانزعاج من الإيحاءات الرمزية وتجنب التعابير المجازية والانجذاب نحو العلمية كرؤية شاملة للعالم والحاجة إلى التشابه وعدم القدرة على التنبؤ. وبالتالي يمكن أن يتنبأ هذا التفسير التوحدي للإلحاد بنزعة مزاجية لنسبة كبيرة من الأشخاص الذين يستخدمون التفكير التجريدي والمنهجي مع ميل تجاه المعنى المتحجر ويكرهون التفكير المجازي، بالإضافة إلى ضعف علاقاتهم الشخصية أو انعدامها، فيكونون مهيئين عصبيا للإلحاد كنتيجة لإصابتهم المفترضة بالمستوى الخفيف إلى المتوسط من اضطرابات طيف التوحد. وهذا لا يعني بالتأكيد أن جميع الأشخاص المعنيين بهذا النوع من الحياة العقلية سيكونون حتما ملحدين، أو أنهم جميعا يعانون من اضطراب طيف التوحد الخفيف ASD، إنما نسبة أكبر من المعدل الطبيعي ستلائم هذا التفسير. وبطبيعة الحال فإن هذا من شأنه أيضا جعلنا نتوقع بأن يكون الإلحاد أكثر شيوعا في الرجال منه في النساء، طالما أن اضطراب طيف التوحد ASD أكثر شيوعا عند الرجال. وهناك أدلة كثيرة لميل الذكور إلى الإلحاد مقارنة بالإناث. وباختصار شديد، ليست مشكلة الإلحاد مجرد آباء معيبة تدفع بالأبناء نحو الإلحاد، ولكن أيضا إصابة الأشخاص أنفسهم بالعمل العقلي وما يرافق من نزعات تؤدي إلى عجزه في بناء علاقات مع الآخرين تجعله أيضا ميالا للإلحاد. وقد أجرت كالدويل هاريس وميرفي وفلاسكويز ومكنمارا بحثا يدعم تفسير ديلي، فقد أوجدوا أن الأشخاص المصابين بالتوحد الوظيفي الشديد HFA كانوا أكثر قربا مقارنة مع مجموعة مقارنتنا العصبية ليكونوا ملحدين أو لا أدريين، وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا يكفرون به. وإذا كانوا مؤمنين يكونون أقرب إلى بناء نظام معتقدات دينية خاص بهم، كما كانت نسبة الكفر والإلحاد أعلى أيضا عند أولئك الذين تجذبهم الأنشطة المنظمة بقياس ذلك بقسمة ممنهجة. وقد أعلن آخرون مؤخرا نتائج مشابهة في أبحاثهم من أمثال نورين زايان وجيرفي وتيرزا سنوسكي، وقد فسرت بوضوح بمعنى أن النقائص العقلية تكبح إيمان المرء بذات إلهية. وينبغي أن نضع في اعتبارنا ونؤكد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن التدين والإيمان بذات إلهية مستحيل على كل من يعاني من التوحد، ولكن على ما يبدو أنه أكثر صعوبة عليهم من غيرهم. وقد سمعت أمثلة عن مرضى توحد كانوا مؤمنين متدينين، وحتى أن البعض ذكر أن التوحد يمكنه تهيئة معرفة حدسية وفوق اعتيادية تقريبا بالله، ولكن مع ذلك لا تصل حينها لخبرة أو معرفة شخصية. وكما ذكر فقد حدد بارون كوهين عند نقاشه الفوارق الطبيعية بين عقول الذكور وعقول الإناث وطريقة التفكير القياسية لكل منهما، حدد التفكير المنهجي والمجرد والهرمي غالبا بكونه صفة سائدة أكثر عند الرجال نسبيا، كما أن بعض النتائج الأخيرة غير المنشورة لبيتر مارتن تبدو ذات صلة بموضوعنا. فباستخدام بيانات دراسة منتدى بيو لعام 2007 اقترح أن الرؤى الكونية دينية أو غير دينية المرتبطة باعتقاد شديد بإله أكثر تجريدا بكونه قوة روحية أو كونية غير شخصية، يعني ليس الذات، نسبتها هذه الرؤى عند الذكور المؤمنين أكبر مقارنة مع رؤى الذكور المؤمنين الكونية المرتبطة بذات إلهية. وما يدعم ذلك أنه وجد نسبة الرؤى الكونية عند الذكور في عينات المجموعات كانت كالتالي: الملحدين 70%، اللادينيين 64%، البوذيين 53%، المسلمين 54%، الكاثوليك 46%، مجموع البروتستانت 46%. وتظهر هذه البيانات ترتيبا معكوسا تقريبا إذا ما تحول السؤال للإيمان بذات إلهية، وتظهر أيضا أن المجموعة الأقوى إيمانا والأكثر تصديقا عمليا بذات إلهية في هذه المجموعة كان عدد الرجال فيها أقل من عدد النساء. واستشهد بارون كوهين بألبرت أينشتاين كمثال على شخص ربما عانى من متلازمة سبارجر، وذلك لأنه وصف عندما كان طفلا بالانطوائية والخجل، وأظهر أنماطا سلوكية شبيهة بالتي لمرضى التوحد. وعندما بلغ سن الرشد تابع حياته بنفس العقلية لكن مع كثير من المصاعب الاجتماعية. لم يكن أينشتاين ملحدا، بل كان يملك وجهات نظر دينية خاصة وفريدة، ويبدو جليا أن إلهه الذي يؤمن به كان إلها مجردا غير شخصي وضع هذا النظام المنهجي للكون. ويبدو الفرق بين إدراك أينشتاين وإدراك باسكال للإله واضحا من قطعة الرق الشهيرة المسمى النصب التذكاري التي وجدت مخاطة داخل معطفه بعد وفاته، ومكتوب عليه النار إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله الفلاسفة والعلماء. اليقين، اليقين، محبة، فرح، سلام، إله يسوع المسيح، لن أنسى كلامك، آمين. ولا عجب أن باسكال نال شهرة بسبب بعض الأقوال مثل للقلب أسبابه الذي لا يدري بها العقل، شيئان متساويان في درجة خطرهما، الإقصاء المطلق للعقل وعدم الاعتراف إلا بالعقل. وحري بنا أن نذكر هنا أن الفيلسوف دانيال دينيه انتقد الأهمية النوعية لتجربة الإنسان الأول كمصطلح عقلي فريد وهام للعقل، وقد أعاد تعريف مثل هذه التجارب ضمن مصطلح الشخص الثالث. وبقيام دينيه بهذا كما فعل الفيلسوف الملحد جيلبرت رايل الذي أثر فيه، أنكر دينيه صلة الخبرة المباشرة لعقولنا بإمكانية الوصول لأي فهم لطبيعة الواقع. ويمكننا تعليل استبعاد الفلاسفة والعلماء لمثل هذا النوع من الخبرات ذات الصلة بأنه استجابة توحدية لشخص لا يقدر نظرية العقل. الأهمية الإيجابية للإلحاد بالنسبة للمؤمنين. من الملائم والمفيد بعد الانتقادات الكثيرة للإلحاد أن نذكر بعض المساهمات الإيجابية لبعض المفكرين الملحدين. فرغم ميل الملحدين الجدد إلى التشدد بإفراط، إلا أن هذا التشدد ليس سمة عامة عند كثير من الملحدين المفكرين، حيث تبين لي من خلال تجاربي أن مثل هؤلاء الملحدين عادة ما يكونون فلاسفة على مستوى عال من الفلسفة أو علماء واسع المعرفة الفلسفية، غالبا ما يكونون علماء فيزياء، وهم على اطلاع بالطبيعة التاريخية للمناقشات، كما أنهم يدركون صعوبة الوثوق بحجة أو نظرية ما. وبإيجاز هم يناقشون قضية الإلحاد من منظور عقلاني حقا، ولمثل هؤلاء اللادينيين والملحدين أرفع قبعتي بإجلال، فهم ليسوا فقط صادقين في شكهم وارتيابهم، ولكنهم نافعون أيضا، حيث يعدون تحديا ضروريا للدفاع العقلي عن الاعتقاد بالله. وينبغي على جميع المفكرين أن يكونوا مستعدين للاعتراف بشجاعة أن تفسيراتهم قد تكون خاطئة، أو على الأقل يمكن أن تكون في حالات كثيرة قاصرة. وإحدى هذه المآثر للملحدين العقلانيين والمشككين المعاصرين هي وضع المؤمنين وخاصة المسيحيين واليهود تحت النار المصفية في مواجهات نقدية خطيرة، إلا أن هذه المواجهات بحسب اعتقادي زادت الحالة المعاصرة للإيمان بالله قوة. قد يثير كلامي أنف الذكر حفيظة البعض، لأن ادعائي يطرح قضية تقييم الحالة العقلية لوجود الله، وبحثنا الحالي في الحقيقة غير معني بحجة منطقية معينة بطريقة أو بأخرى، ولكنه يركز على الدوافع غير العقلية أو النفسية المستبطنة عن السبب الكامن لما يجد بعض الناس صعوبة بالإيمان بالله ويجد آخرون سهولة بذلك. لا شك أنه من وقت لآخر يطرح التساؤل المتعلق بالحالة المنطقية للإيمان بالله، ولهذا اعتدت في مثل هذه الحالات على استخدام الحواشي لتذكير القراء بالمصادر المناسبة لكتاب فلاسفة وعلماء. إن الدافع الذي يجعل الملحد يطعن في فكرة الإيمان بوجود الإله هو أنه لا يرى وجودا لمثل هذا الإله، إنما يرى فقط بنية نفسية تمثل الله أنشأها بحسب ظنه كل واحد منا بنفسه، وأن هذه البنية الداخلية أيضا نشأت نتيجة احتياجاتنا الأنانية المقنعة أو نتيجة احتياجات أخرى، وأن التطور نفسه ربما هو ما أنشأها. وأرى هذا النقد صحيحا إلى حد ما، لأن ما نلمسه من التمثيل النفسي لله عند بعض البشر ما هو إلا تبرير ذاتي وهذا النقد يجد ما يؤيده من النصوص، فهو يشبه تماما الموقف الديني التقليدي الذي جاء ذكره في الوصية الأولى من الوصايا: لا يكن لديك إله غيري. إن الوثنية هي عبارة عن عبادة الأشياء التي يصنعها الإنسان بنفسه ولنفسه، وهي في الأصل أشياء خارجية صنعها الإنسان، ولكن عبادة الأصنام تعني أيضا عبادة أشياء عقلية داخلية شيدت لتلبي احتياجاتنا النفسية. وإن خطورة محبة الإنسان لإله صنعه البشر يرضي معتقداته ورغباته لطالما أدركتها شخصيات دينية عظيمة. وذكر باسكال رغم أنه مؤمن قوي الإيمان هذه المشكلة جيدا بقوله: لا يقترف رجال الشر بطريقة مكتملة وبسرور بالغ بنفس الدرجة التي يفعلونها عندما يكون دافعهم في ذلك هو الإيمان الديني. وتوصف فترة النضوج الروحي في أغلب الأحيان بأنها صراع تفسير الله ضمن نطاق تبريراتنا الذاتية الخاصة، وتتطلب الرحلة الروحية عادة ما يسمى النار المصفية، والتي تحرق التركيبات النرجسية التي تعيق فهمنا لله أو البدائل النفسية عنه، فتلك النيران ستحرق بألم كل الدفاعات والإسقاطات وباقي الراحة، مما سيسمح في النهاية بحب الله في غياب جوائز للنفس. وهذه العملية يمكن أن تسبب معاناة شديدة شبيهة بمعاناة أيوب، حيث كانت الغاية من البلاء الذي وقع عليه هو إظهار أنه حتى بزوال جميع الجوائز سيظل يحب الله. وباختصار يمكن أن يكون النقد النفسي الذي يقدمه الإلحاد مذكرا ذا قيمة يساعد المؤمن في كفاحه في تجنب عبادة إسقاط من نفسه، تجنب عبادة نوع من المعبود النفسي الداخلي. الفصل السابع: إضافات أخيرة في التحليل النفسي. إضافات أخيرة في التحليل النفسي. اعتبارات تاريخية. يتبادر إلى الأذهان تساؤل هام يتعلق بفرضيتنا القائمة على الجانب النفسي للإلحاد، وهو: أين كان كل هؤلاء الملحدين قبل حلول القرن 18؟ فقد كان هنالك العديد من الآباء المعيبين، وتواجد الكثير من مرضى التوحد على مر السنين، لكن رفض الله كموقف فكري وديني ظهر في الثقافة الغربية منذ قرون قليلة فقط، فكيف يمكننا تفسير ذلك؟ يبدو لي واضحا أن الآباء السيئين أو الضعاف أو الميتين رغم أنهم مساهم أساسي في هذا الإلحاد، إلا أن الاقتصار عليهم بعيد كل البعد عن التفسير الكامل للظاهرة. وعلينا ألا ننكر أن القوى الثقافية والدعم في هذه الحقبة الزمنية كانت داعمة بقوة لظاهرة الإلحاد الصريح والعلني. وليس معنى هذا أن الجانب النفسي الذي ركز عليه هذا الكتاب لم يكن موجودا في القرون السابقة للإلحاد، إنما عبر عنه بطريقة مختلفة عندما كانت الثقافة غير مهيئة للإلحاد. وهذا يثير التساؤل التالي: كيف كان يعبر عن الجانب النفسي فيما يتعلق بالأب المعيب قبل ظهور هذا الكفر المنهجي؟ يفترض أنه كان هناك العديد من طرق للتعبير عن مثل هذا، فعلى سبيل المثال انتشار العداء والكراهية للآباء ورموز السلطة كالملك والإله والباباوات ورجال الكنيسة رفيع المستوى. التعبير عن مواقف الكراهية تلك بأشكال كثيرة ومتعددة من هجاء وسخرية، المشاركة في التمرد والعصيان والهرطقة والبدع والعديد من التعابير الاجتماعية الأخرى لهذه العقلية المبطنة. وكتب مؤخرا الكثير عن ظاهرة غياب الآباء في الأسر الأمريكية، ومن المحتمل أن هذا الانتشار الواسع لظاهرة الأب المعيب سيسبب زيادة في المواقف المتشككة من وجود الله، ولكن قد يؤدي أيضا إلى تزايد أعداد الذين سيشعرون بالجوع الأبوي، والذي يمكن أن يعبر عن نفسه بعدة طرق بدءا بالعودة إلى الأديان التقليدية وحتى تقديم الدعم للديماغوجيين السياسيين الأغلبية المستبدة. الذكاء والطموح. إضافة إلى العوامل الثقافية والتاريخية، ثمة عامل أساسي آخر مساعد لانتشار الإلحاد رغم عدم كفايته، وهو سمة الكفاءة الفكرية التي يتمتع بها الملحدون الشعبيون الأساسيون. وليس هناك أدنى شك في أن كل من ذكرت من الملحدين البارزين كانوا أيضا متفوقين فكريا، وبالتالي قادرين على كيل الانتقادات الفكرية الذكية والمبتكرة في كثير من الأحيان. فكل لاعب كرة سلة ماهر تجده طويل القامة نسبيا، وبالمثل كل الملحدين البارزين أذكياء للغاية. وهناك سمة أخرى تبدو أنها متواجدة بكثرة بين أغلبية الملحدين، ألا وهي تحليهم بمستوى عال من الطموح وما يتصل به من غطرسة فكرية. فلكي تصبح شخصية مشهورة في عالم الفكر ينبغي أن تمتلك طموحا وقوة كبيرتين، ويستدعي التمسك برأي معارض للأغلبية الساحقة ثقة بالنفس من النوع القائم على الغطرسة أو يؤدي إليها. ولدينا الآن كثير من أمثال هؤلاء الملحدين المتغطرسين الطموحين حسب ما وصفهم كتاب سيرهم الذاتية. فقد وصف فولتير بأنه نادرا ما كان يحاول إخفاء تفوقه الفكري، وذكر أحد أساتذته في مدرسة ليسية، مدرسة ثانوية فرنسية، أنه لم يلتقي قط بطالب مثله متعطش إلى أقصى حد من الشهرة. وفي الحقيقة لقد أجمع كل كتاب سيرته الذاتية على طموحه وغروره الفكري، وكان شغفه ينصب على الشهرة، ولم يكن بكل تأكيد مدفوعا بدافع حبه للآخرين. وبالمثل وصف فيورباخ بأنه شخصية منعزلة، وهذا ما كان نتاج غروره الفكري غير المشبع. ويعتبر فيورباخ نفسه فيلسوفا بالغ الأهمية، وهذا الموقف هو ما ساعده كثيرا في ثباته الراسخ على غطرسته الفكرية. ونرى مثل تلك الغطرسة والطموح في نيتشه وفرويد وراسل. وقد كان غرور وكبرياء نيتشه الذي وصل به في الغالب إلى حد الشفقة معروفا للجميع، وكانت فلسفته في الواقع مهرجانا لتمجيد الرغبة بالسلطة والرجل الخارق وجرأته في التهكم على الله بمقولته لقد مات الله. كانت فلسفته عبارة عن هجوم عنيف مستمر على المسيحية، وخصوصا على السيد المسيح في بعض الأحيان. ولكن وإلى جانب ادعاء أنه رجل خارق، فقد كان يشير لنفسه بأنه الشخص المصلوب، ما يشير إلى مثقال ذرة من تواضع. وكذلك سيغموند فرويد، فكثيرا ما كان يصفه كاتب سيرته بالطموح. وأفضل ما يلخص هذه السمة في شخصية فرويد هي الجملة التي قالها عن نفسه: إنني في الواقع لست رجل علم على الإطلاق، لست مراقبا ولا مجربا، وأنا بطبعي فاتح منتصر، أنا مغامر. وكثيرا ما ذكر نقاد فرويد طموحه وثقته الفكرية المفرطة، وغالبا ما كان يرفض بغرور كل من يخالفه. وأما غرور برتراند راسل وكراهيته الشديدة وبروده النفسي وأكاذيبه المتكررة، كل تلك الصفات نوقشت في سيرة حياته الرئيسية الأخيرة التي دونها الكاتب راي مونك. استياء ووصية. يرفض بعض الناس الدين والإيمان بالله بسبب الأشياء المخيفة التي ترتكب في بعض الأحيان باسم الدين أو باسم الله، ورفضهم هذا يمكن أن يكون منطقيا تماما وله ما يبرره في الواقع. فيجب على المؤمنين مناقشة هذه الانتقادات لا رفضها دون دليل على بطلانها. وقد يرفض البعض الدين والإيمان بالله بسبب ما عانوه من الألم والأذى، أو لأن كل ما تعرفوا عليه من تعاليم الكتاب المقدس كان ساذجا جدا. وإن ردود الأفعال الكفرية هذه في مواجهة قضايا الإيمان ليست بعيدة عن المنطق، إلا أنها من وجهة نظر المؤمن العاقل غير مبررة لوجود فهم أعمق لتلك القضايا. ولكن أحيانا تخفي هذه الحجج المختلفة عن الدين السيء وراءها سببا أعمق لرفض الله والدين. فبعض الناس لديهم كراهية شديدة وخوف من الخير ومن الحقيقة ومن الجمال، فكل هذه الأشياء تنسب إلى الله، وغالبا ما تتواجد في الأشخاص المتدينين الأتقياء. ولكن لماذا قد يحمل أي شخص مثل هذه الدوافع؟ كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ والجواب أن هؤلاء الأفراد يشعرون بالاستياء من الخير لأنه يفضح حالهم عند مقارنتهم به، ويكشفون أمام الملأ أنهم ليسوا خيرين وربما أشرار للغاية، ويستاءون من الحقيقة لأنهم يفضلون الأكاذيب على القيود التي توجد بقبول الحقيقة، وحتى أن الكثيرين منهم يفضلون قبحهم وأعمالهم السيئة أكثر من الأشياء الجميلة الحسنة التي يقدمها غيرهم، ويشعرون بالمتعة في العبث وتدمير كل ما هو حسن أو جميل أو صحيح حسدا وغيظا من عند أنفسهم. وأخيرا، هناك العامل الشخصي الأكثر أهمية، وهو ما يمكن التعبير عنه بأفضل وصف بأنه الإرادة الحرة. وبعد هذا يتوجب على كل إنسان مهما تعرض من ضغوط ثقافية وشخصية، سواء كانت لصالح الإلحاد أو معارضة له، عليه أن يختار في نهاية المطاف وبمحض إرادته الطريق الذي يسلكه. فكل شخص يمكنه أن يختار في أي لحظة من لحظات عمره، أو على الأقل في مرات عديدة، السير إلى الله أو بعيدا عنه أو ضده. ومن الأمثلة على أهمية الإرادة نذكر القصة التالية عن أدولف هتلر، يرويها ألبرت سبير رئيس المهندسين المعماريين لدى هتلر، حيث قال إنه قبل سقوط الرايخ الثالث لم يرى هتلر منزعجا بشدة بالغة إلا مرة واحدة. وقد اقتبست القصة كما لخصها بندكت السادس عشر جروسكل. في عام 1935 كان لفوهرر ما يفترض أنه لقاء هامشي وروتيني مع رئيس الأساقفة المتعنتين والمناهضين للنازية في ميونخ الكاردينال فليبر. استمرت نصف الساعة المقررة للاجتماع عدة ساعات، وكان هتلر ينتفض غضبا في نهاية المقابلة. وبالنظر إلى المستقبل الوظيفي الكاردينال الذي كان واحدا من نقاد هتلر الأكثر جرأة في ألمانيا ومدافعا قويا عن اليهود حتى النهاية، فعلى الأرجح أن ما جرى بينهما هو أن فليبر بين لهتلر العواقب الروحية والأخلاقية الوخيمة للطريق الذي كان هتلر يقود ألمانيا فيه. لم يعتقل هتلر فليبر لتماديه وجرأته ووضعه نجمة داود مع الشارة الصفراء على تماثيل المسيح والسيدة مريم في كنائسه الأبرشية. انتهى الاقتباس. وعلى الرغم من هذا اللقاء المثير، إلا أن هتلر لم يغير من سياساته المعادية لليهود كما هو معروف. ولدينا كثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن هتلر في عام 1935 كان لا يزال يملك الخيار. ففي النهاية كان ينتفض من الغضب بعد اجتماعه مع الكاردينال فليبر، وليس غاضبا فقط. وكما أشرت سابقا، كان لهتلر والد معيب للغاية، ولكن هذا ليس العامل الوحيد الذي دفعه أو يمكن أن يدفع أي شخص للإلحاد. وقد أثار جون لوكاش هذه النقطة في كتابه بأنه كان هنالك انعكاس تاريخي هام يؤثر على هتلر. وقد وصف لوكاش دافع هتلر بأنه كان الكراهية الشديدة داخله، كراهية غالبا ما كانت تتغذى في جزء كبير منها على الكراهية الكامنة في ذاته لدرجة شبه تأكيدية. واعترف لوكاش أيضا عدة مرات أن هتلر كان قد تعرض لسوء المعاملة والإهانة عندما كان طفلا صغيرا، ومع ذلك وضح لوكاش أن هتلر كان على علم تام بما كان يقوم به، وقراره بتنمية كراهيته لم يكن ليتخلص منها أو ليكبحها. الفصل الثامن: النموذج الكامل. النموذج الكامل. إن نيتشه وماركس وفرويد هم من أصحاب الشهرة في صياغة النظريات القوية، ولكن هؤلاء السادة الملحدين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث ما إذا كانت المعتقدات الدينية صحيحة أم خاطئة، وبدلا من ذلك توغلوا في السؤال عن الدوافع التي قد تدفع الناس لاعتناق مثل هذه المعتقدات. وكما رأينا خلال هذا البحث، فإن هذا الأسلوب المنصف من التحقيق الذي اتبعناه قابل للتطبيق تماما على أفكارهم ونظرياتهم. والآن أصبح الوقت مناسبا لتطبيق النقد، وخصوصا التأويل من الشك على الملحدين والبنى الاجتماعية الإلحادية التي ظهرت مؤخرا في عصرنا. وبعدم إغفال هذا، فقد أضحى من المناسب وضع توصيف كامل للنموذج الذي عملنا عليه هنا. وتفسير نهائي للملحدين هو أن إلحادهم ما هو إلا نتاج وثمرة ل: 1- الحقبة التاريخية، 2- الصدمات الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور بالأمان، على سبيل المثال الأب المعيب، أو في كثير من الحالات العجز الشخصي، على سبيل المثال الخصائص العقلية للتوحد. 3. الذكاء فوق المتوسط. 4. الطموح والحقد وأحيانا الحسد. 5. وأخيرا وليس أقل أهمية، حرية اختيارهم الخاصة. وبطبيعة الحال كان تركيزي منصبا على الآباء المعيبين وفقدان الشعور بالأمان المرافق لموقف من الاستهتار ولدرجة أقل من الحساسية الشخصية المحدودة أو الناقصة كما هو الحال في التوحد. الخاتمة. في الواقع وبناء على التأثير الفعلي المتبادل ما بين المؤمنين وغير المؤمنين، تؤيد الدراسة السابقة ما توصلنا إليه من نتائج، وهي أن الكثير من الأسباب الشخصية الشديدة تكمن وراء رفض الكثيرين لوجود الله. فإذا كان لدى أحد الرغبة الصادقة في التوصل إلى تفسير سلوك مثل هؤلاء الملحدين، فلا بد له من دراسة نفسيتهم المستنبطة ولو بطريقة غير مباشرة. وبصرف النظر عن الأسباب الشائعة والسطحية، فمن المحتمل أن يكون كثير من غير المؤمنين الكبار يحملون ذكريات أليمة كانت وراء تقبلهم الإلحاد. يجب أن يأخذ المؤمنون هذه الجراحات الداخلية بعين الاعتبار ويحاولوا معالجتها. بعض من هذه النوعية الشخصية لنفسية الأب المعيب واضحة في السيرة الذاتية لراسل بيكر، وهو صحفي مشهور ومعروف بكتاباته الفكاهية لصحيفة نيويورك تايمز. فعندما كان بيكر في الرابعة من العمر، أدخل والده فجأة إلى المستشفى وتوفي هناك. فبكى راسل وتحدث إلى مدبرة منزلهم بيسي وقال في ذلك: لأول مرة أفكر في الله بجدية. وقلت لبيسي وأنا أتنهد: إذا كان الله يمكن أن يفعل مثل هذه الأشياء فينا، فسيكون الله بغيضا وليس لي حاجة به بعد الآن. فحدثتني بيسي عن السلام في الجنة، وعن السرور الذي يغمر الشخص من وجوده بين الملائكة، وعن السعادة التي تعتري والدي هنالك الآن. ولكن كلامها هذا لم يهدئ من ثورة غضبي، وقالت لي: إن الله يحبنا جميعا مثل أبنائه تماما. فقلت لها: إذا كان الله يحبني فلماذا أمات أبي؟ قالت بيسي حينها: أني سأفهم هذا يوم ما. لكنها كانت محقة جزئيا. فبعد ظهر ذلك اليوم رأيت أنه لا يمكنني التعبير عما في داخلي بهذه الطريقة، ومن ثم أيقنت أن الله غير مكترث بالناس أكثر مما قد يعترف به أي شخص في منطقة موريسونيفل. وفي ذلك اليوم توصلت إلى أن الله لا يمكن الوثوق به كليا. وبعد ذلك لم أعد أبكي أبدا لأي إيمان، وأصبحت لا أنتظر من إله أي أحد إلا اللامبالاة، وأصبحت لا أشعر بحب عميق دون خوف أن يكلفني ذلك كثيرا من الألم لاحقا، وأصبحت في سن 5 من المشككين. انتهى قوله. دعونا نختم كتابنا بالإشارة إلى أنه رغم انتشار الاختيار العنيد بالكفر عند مثقفين طموحين أو متغطرسين أو مستائين، أو رفض ذات إلهية عند المصابين بالتوحد والمصابين بالعمى العقلي ومن أصحاب العلم، رغم هذا الانتشار إلا أنه ما يزال هنالك في كثير من الحالات مصادر أخرى عميقة ومقلقة للكفر. ومن السهل علينا صياغة فرضية الأب الروحي المعيب، ولكن لا ننسى أو نبالغ في تبسيط الألم والأسباب المعقدة التي تكمن وراء تلك الحالات الفردية. وأما بالنسبة لأولئك الذين هيأت لهم الظروف قبول الإلحاد نتيجة أب رفض ابنه أو أنكره أو كرهه أو أب لعوب أو اعتدى عليه جسديا أو جنسيا أو أهمله، هؤلاء الأشخاص يجب فهمهم والتعاطف معهم. وطبعا بالنسبة للأطفال الذين اضطروا إلى مقت آبائهم أو وصلوا إلى حالة من اليأس بسبب ضعف آبائهم، فقد عاشوا مأساة حقيقية. كل الأطفال يرغبون بحب آبائهم وأن يحبهم آباؤهم بدورهم. تم الكتاب بحمد الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ووفقنا الله وإياكم لمراضيه.